الصين تهاجم محكمة الإيغور في لندن وتقول بأنها ليست قانونية. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. تسعى الصين بكل الوسائل إلى تشويه الحقائق المرتبطة بحملتها ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفي بيان صادر يوم الأحد 6 يوليو حزيران، رفضت السفارة الصينية في لندن المحكمة البريطانية التي تحقق في إبادة الصين لأقلية الإيغور، معتبرة أنها ليست قانونية ولا ذات مصداقية. لماذا كل هذه الضجة؟ لأنه تم عقد محكمة خاصة بالإيغور في لندن، عقدت جلسات استماع مدتها 4 أيام وانتهت يوم الاثنين، تشير الأدلة التي لديها إلى أن بكين ارتكبت إبادة جماعية في شينجيانغ. في سلسلة ادعاءاتها، ذكرت السفارة الصينية إن المحكمة مجرد مهزلة أخرى مناهضة للصين، وقد اختلقها عدد قليل من الأفراد بهدف نهائي هو استخدام شينجيانغ لاحتواء الصين. وزعمت السفارة أن ما يسمى بالمحكمة ليس جهازاً أو إجراءاً قضائياً كما يوحي المصطلح، مدعية أنها تتكون من أشخاص لديهم دوافع خفية وليس لهم أي وزن أو سلطة. وأضاف البيان: المحكمة الزائفة تضم مجموعة من الأفراد الذين يكسبون رزقهم من شيطنة الصين، وهي ممولة من مؤتمر الإيغور العالمي، وهو منظمة مكرسة لفصل شينجيانغ عن الصين. أما من يسمون بخبراء وشهود ومنهم أدريان تسينس، فطالما ظلوا ينشرون الأكاذيب حول شينجيانغ، إضافة للعديد من الممثلين الذين تبين أنهم اعتادوا على فبركة كل أنواع قصص الاضطهاد التي لم تحدث أبداً. واتهمت السفارة رئيس المحكمة جيفري نايس بأنه عميل بريطاني معروف برفع دعاوى قضائية تافهة وله علاقات وثيقة مع مختلف القوى المناهضة للصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان الأسبوع الماضي، قال إنها ليست حتى محكمة حقيقية أو محكمة خاصة. حققت لجنة من المحامين وخبراء حقوق في المملكة المتحدة في انتهاكات بحق الإيغور عبر الاستماع إلى أدلة من الشهود. وأكدت هيئة المحلفين المكونة من 9 أعضاء في تلك المحكمة أنهم استمعوا إلى شهادات مباشرة عن الجرائم والانتهاكات في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين، بما في ذلك التعقيم القسري والتعذيب والاختفاء والسخرة. تأسست المحكمة بناء على طلب من مؤتمر الإيغور العالمي، وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيغور المقيمين في المنفى، وتضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في إقليم شينجيانغ. رئيس المحكمة جيفري نايس قال في مستهل الجلسة الأولى التي استمرت 4 أيام كما ذكرنا، قال إن الاتهامات الموجهة لجمهورية الصين الشعبية خطيرة، مشيرا إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع هذا، فقد تعهد نايس وفريقه أن يكون عمل اللجنة محايدا ومبنيا على الأدلة. وقال أيضا إن أكثر من 36 شاهدا سيقدمون أدلة خطيرة ضد السلطات الصينية خلال 4 أيام من جلسات الاستماع. أضاف نايس الذي عمل سابقا في المحكمة الجنائية الدولية: المحكمة ستقدم مجموعة أدلة دائمة وسجل للجرائم المرتكبة في حالة العثور عليها. وأشار أيضا إلى أن المحكمة طلبت من الصين المشاركة، لكن سفارتها لم تعترف بالرسائل المرسلة ولم ترد عليها أصلا. نائب رئيس المحكمة نيك فيتشي امتنع عن التعليق بشأن هجوم بكين على أعضاء المحكمة، فيما تعهد بأن يكون عملها محايداً استناداً إلى جلسات الأدلة وبعد الاطلاع على آلاف الصفحات من الأدلة الوثائقية التي تم جمعها بالفعل. وقال فيتش لوكالة فرانس بريس إن المحكمة ذات مسعى مستقل وستتناول الأدلة والأدلة فقط. وتخطط المحكمة لتقديم تقريرها في ديسمبر كانون الأول، في حين يأمل المشاركون في لفت الانتباه الدولي وتحفيز الإجراءات الممكنة. وقالت اللجنة أنه سيكون للدول والمؤسسات الدولية والشركات التجارية والمؤسسات الفنية والطبية والتعليمية وحتى الأفراد تحديد كيفية تطبيق حكم المحكمة مهما كان. كما رفضت الحكومات الغربية بما في ذلك الحكومة البريطانية رفضوا المشاركة في المحكمة وفقاً لنايس، وتعتبر هذه المحكمة هي أحدث محاولات محاسبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها ضد الإيغور منذ عام 2017. لا تتمتع المحكمة إذن بدعم حكومة المملكة المتحدة، وليست لديها صلاحيات لمعاقبة الصين، لكن المنظمين يأملون أن تؤدي عملية تقديم الأدلة علناً على إجبار المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات ضد أقلية الإيغور المسلمة. قلب نور صديق، وهي مدرسة من العرقية الأوزبكية من أورمتشي عاصمة شينجيانغ، المعلمة التي كانت أول شاهدة شهدت ضد الصين فيما يتعلق بإساءة معاملة الإيغور، قالت إن رؤساءها المنتمين إلى الحزب الشيوعي أمروها بتدريس مسلمي الإيغور اللغة الصينية في معسكرين مكتظين وقذرين لإعادة التأهيل، أحد هذه المعسكرات للذكور والآخر للإناث. قالت أيضاً إن الحراس يهينون النزلاء في معسكر الرجال في شينجيانغ حيث درست لغة الماندرين. أيضاً ذكرت أن الطلبة كما يطلق عليهم أجبروا على وضع الأصفاد طوال الدروس التي تواصلت لساعات وفق ما أفادت المحكمة. وقالت قلب نور، لم ينظر عناصر الشرطة والحراس في المعسكر إلى السجناء الذكور على أنهم بشر، واستمتعوا برؤيتهم يتعرضون للإهانة، وشكلت معاناتهم مصدر سعادة لعناصر الشرطة، كما قالت إن الأشياء التي شاهدتها لا يمكن نسيانها أبداً. وقالت إحدى الشاهدات، لم يتسنى لنا معرفة اسمها، قالت قبل جلسات الاستماع إنها أجبرت على الإجهاض وهي حامل في الشهر السادس. وأفاد معتقل سابق آخر أيضاً لم يصرح باسمه للعلن وتحفظت المحكمة على ذكره، أفاد أنه تعرض للتعذيب ليل نهار على أيدي الجنود الصينيين أثناء سجنه. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات استماع أخرى تستمر أيضاً لمدة 4 أيام، وذلك في سبتمبر أيلول المقبل، وتأمل في إصدار حكمها بحلول نهاية العام. في بودكاست في 20 دقيقة قمنا بإعداد حلقات كثيرة عن الإيغور ومعاناتهم في ظل سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وتعمده بناء معسكرات احتجاز لجماعات وأفراد من الإيغور. يمكنكم الاطلاع على بقية الحلقات في صندوق الشرح. ما لفتني خلال إعداد كل هذه الحلقات أن الصين وحسب التقارير الدولية والأخبار القادمة من هناك من ناشطين ومن أفراد من الإيغور ينشطون لأجل قضية جماعاتهم في دول مختلفة حول العالم. ما لفتني أن الصين لم تتوانى حتى في ظل ظروف جائحة كورونا، ولم تتوقف عن أفعالها تلك ضد أقلية الإيغور المسلمة، بل استغلت تلك الجائحة لإبادتهم بأشكال ممنهجة. التقارير كانت لا تتوقف عن تسجيل الانتهاكات والشهادات أيضاً، وعلامات استفهام كثيرة تطرح بشأن الأوضاع هناك، لا سيما بعد جائحة فيروس كورونا والمخاوف من استخدام السلطات الصينية والحزب الحاكم في الصين لكورونا عذراً وحجة لإبادة ما تبقى من الإيغور والقضاء عليهم. سنستمع إلى هذه الشهادة التي وصلتنا قبل عام في الوقت الذي كان العالم كله يعاني من الإغلاق. هنا فيديو لشخص في بلدنا هو يبكي ويصرخ ويقول أنا جعت، أنا جوعان، هو يقول أنا جوعان، هو يقول أولادي جوعان، أولادي، هو يقول هل أموت نفسي، هل أموت، أنا جوعان، أنا سوف أموت، يقول هو يقول أنا أولادي يموتون بالجوع، يقول أنا أحسن لي أن أموت، أموت نفسي من أن أعيش هكذا، أهلي يموتون بالجوع، يقول يشوف العالم أنا جوعان. يعني هو يعني كل يعني هو فيديو قليل صغير، هو يعني يعطيك نموذج ماذا يحدث في البلد بالكامل. أبناء الجالية الإيغورية ومنهم أبو القاسم عبد العزيز الذي يعيش في هولندا، والذي سمعنا صوته يترجم لنا ما قاله الرجل المحتجز في معسكر اعتقال في شينجيانغ، قال لأخبار الآن إن السلطات الصينية كانت تحكم قبضتها على الإيغور قبل كورونا، فكيف سيكون الوضع عليه بعد انتشار الفيروس؟ الشباب والرجال والنساء كثير منهم هم الآن مسجونين في معسكرات الاعتقال، وبعدين الان يعني في كثير من الشباب يرسلون الى داخل الصين، فيبقى في البيت العجائز من النساء من الرجال والاطفال، لا يوجد من يؤولهم. يعني هم لو الشباب والرجال والنساء هم اذا سجنوا في السجون او يرسلون الى داخل الصين، هؤلاء الباقون في البيت يعني من اين ياتي لهم الاكل؟ من اين ياتي لهم المعونه؟ ان هؤلاء يعني هناك مجاعه كبيره جدا. فهذا يعني مع الاسف الشديد يعني لا يوجد عندنا اخبار من هناك، يعني اخبار موثقه حتى نوري للعالم، لكن هناك ما نعرفه نحن، هناك تخوف شديد من المجاعة الكبيرة. عندنا بعض الأدلة في الفيديوهات طلع في أواخر في أسابيع الماضية، في ناس يعني يتضرعون من الجوع، فهذا يعني تحذير للعالم، لأن يعني هناك في مجاعة كبيرة في بلدنا. يعني عندنا الآن فيديوهات موجود كيف هم يأخذون الشباب داخل الصين، مع أن في فيروس في كورونا الدنيا مغلق، لكن يأخذون الشباب بالمئات بالآلاف يشغلوهم هناك. يعني من جهة يغلقون المدن، يغلقون الأبواب، يغلقون البيوت حتى الناس لا يخرج، من جهة أخرى يأخذون الشباب بالمئات بالباصات بالآلاف إلى داخل الصين حتى يشغلهم. فهذا الازدواجية وهذا يخوفنا أن الصين عندها نية أن تريد الشعب الأويغوري أن ينتهي من بلدنا. يعني يشتبه بأن النساء تعرضن لاعتداءات عندما كنا تستدعين إلى التحقيق، وقال صديق: لم يعذبن فقط، بل تعرضن أيضا للاغتصاب وأحيانا الاغتصاب الجماعي. تشير مجموعات حقوقية إلى أن مليون إيغوري وغيرهم من الأقليات العرقية الناطقة بالتركية قيد الاعتقال في معسكرات في شينجيانغ. وبالعودة إلى المحكمة التي تقام جلساتها في لندن، وهذا هو موضوعنا الأساسي اليوم، فقد تحدث الشهود عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي أيضاً. بينما نعود ونذكركم، وصفت بكين الجلسة بأنها مجرد حملة لتشويه سمعتها. تأسست المحكمة بناء على طلب من مؤتمر الإيغور العالمي، وهو أكبر مجموعة ممثلة لمسلمي الإيغور المقيمين في المنفى، وتضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفرطة في شينجيانغ. وتحدثت إحدى الشهود عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرض لها المحتجزون في معسكرات إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية. وعقد محلفو محكمة الإيغور التسعة في المملكة المتحدة، وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، عقدوا جلسة الاستماع للأدلة، وهي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في كانون الأول ديسمبر يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة فعلاً. مصدر يؤدي دورا استشاريا للمحكمة أشار إلى أن حكومتي الولايات المتحدة وأستراليا عرضتا تقديم مواد ذات صلة لإضافتها إلى آلاف الصفحات من الأدلة الموثقة التي تم جمعها حتى الآن، وتتطابق الاتهامات التي تم الاستماع إليها في المحكمة مع العديد من الإفادات الأخرى الصادرة من معسكرات شينجيانغ، ما دفع الحكومة الأمريكية للإعلان أن بكين ترتكب إبادة. ولا تتوقف الشهادات المؤلمة الخارجة من إقليم شينجيانغ، فكل يوم تخرج إلى العالم شهادة على الممارسات الصينية القمعية ضد شعب الإيغور الذي عانى ولا يزال يعاني بسبب القمع الممنهج الذي يديره الحزب الشيوعي الصيني. الزوجان الكنديان أندريا وغاري ديك يرويان ذكرياتهما في إقليم شينجيانغ خلال إقامتهما بين عامي 2007 و2018. Just really enjoyed life. Enjoyed. لقد استمتعنا حقا بالحياة، استمتعنا بالتواجد مع شعب الإيغور والقبول والترحيب بالعلاقات والثقافة، وكان ذلك وقتا مميزا للغاية. لكن في عام 2016 هو الوقت الذي لاحظنا فيه إنشاء مراكز الشرطة على كل تقاطع رئيسي. لاحظنا الكثير من الحواجز وحواجز الطرقات وتقييد الوصول إلى الأحياء واقتصار الوصول إلى الأحياء على مدخل واحد فقط. لذلك رأينا أن هذه الأشياء بدأت تحدث، وكنا نعلم أن هذا لن يسير على ما يرام. كل أسبوع بدأنا نرى المزيد والمزيد من القيود القادمة. كل أسبوع كانت هناك قاعدة جديدة أو تطور جديد. بدأت الأمور منذ ذلك الحين بالتدهور، حيث عمدت السلطات الصينية بالتضييق على المدنيين وملاحقتهم حتى في شعائرهم الدينية. رأينا أيضا زيادة في تفكيك الثقافة. كما تعلمون تم فحص الحجاب وأطوال التنورة. لم يعد بإمكانهم التضحية بالأغنام خارج أبواب بيوتهم. كان هناك مكان واحد يمكنهم القيام بذلك فيه، لذلك كان لا يزال مسموحا به، ولكن تم نقله ووضعه في مكان معين. في النهاية لم يسمح لهم بوضع سجادات الصلاة في منازلهم. البقاء في ظل هذه الظروف كان مستحيلا، حيث اختارا الخروج من البلاد بعد حالة من اليأس أصابت العائلة بسبب ما رأوه. بالنسبة لعائلتنا، من أجل أطفالنا، لدينا 3 أطفال. شعرنا للتو أن الأمر أصبح صعبا للغاية وعلينا المضي قدما. كما تعلم كان الأمر أكثر إحكاما وأصبح الأمر أكثر صعوبة. كان اليأس الذي شعرنا به قويا للغاية. كنا بحاجة فقط إلى المغادرة وكان الأمر صعبا. لم نرغب في المغادرة، لكننا شعرنا أنه ليس لدينا خيار آخر. كابوس عاشته الأسرة الكندية في إقليم شينجيانغ، ولكنهم استطاعوا الهرب منه على عكس الآلاف من الأسر الإيغورية التي تعيش هذا الجحيم منذ سنوات في منطقة يبدو أنها خارج الضمير الإنساني العالمي. الصين تهاجم المحكمة، هكذا بدأنا حلقتنا اليوم. ونعود لنذكر الناس المتابعة والمهتمة بملف الإيغور، في مارس آذار الماضي كانت المحكمة واحدة من 4 كيانات بريطانية وتسعة أفراد عاقبتهم بكين لإثارة تساؤلات بشأن معاملة الإيغور. يأتي ذلك فيما تتهم الحكومة الأمريكية الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ، وفي حين رفضت بريطانيا استخدام هذا التصنيف لكنها انضمت إلى الولايات المتحدة وألمانيا الشهر الماضي في دعوة بكين لإنهاء قمع أقلية الإيغور المسلمة. وجاء إطلاق المحكمة قبل أسبوع من قمة مجموعة 7 في بريطانيا التي سينضم إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان يحث الديمقراطيات الغربية على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين. وقبل القمة قال وزراء خارجية مجموعة 7 الشهر الماضي إنهم قلقون للغاية من انتهاكات حقوق الإيغور، كما حثوا على إنهاء استهداف القادة المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.